نعم يا شيخ. الأخت السائلة حفظكم الله تقول بأنها أخذت عمرة في العطلة الصيفية ولكنها لبست النقاب قبل أن تقصر من شعرها، ماذا يلزمها؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة نعم يا شيخ ليس عليها شيء وتقصر بعد ذلك. الحمد لله. إن كان متعمدة فهي آثمة.